صاحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد في سورة القلم وهي السورة السابقة على سورة الحاقة سأل الله سؤالا إنكاريا وقال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فهذا السؤال يبين أن المسلمين لا يستوون مع المجرمين، والله عز وجل عندما سألهم طالبهم بأدلة ثلاثة، إما بدليل عقلي وإما بدليل نقلي وإما بأيمان ومواثيق أخذوها من الله عز وجل، فقال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا الدليل العقلي. أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون، وهذا الدليل النقلي. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. ثم قال: سلهم أيهم، يعني من كفار قريش، بذلك زعيم، يعني بالدليل النقلي وبالدليل العقلي وبالأيمان والمواثيق هو الزعيم والمسؤول. فلما سمعها القوم غصوا في ريقهم، ولم يستطع أحد أن يزعم أنه الزعيم الذي يأتي بالدليل العقلي أو النقلي أو الأيمان والمواثيق من جهة الله عز وجل. جاءت بعد ذلك سورة الحاقة. سورة الحاقة تبين أن الله عز وجل لا يسوي بين المجرمين وبين المسلمين، وهذا يكون يوم القيامة، فهم لا يستوون لا في الدنيا ولا يستوون في الآخرة. فجاءت سورة الحاقة لتفرد الكلام عن المسلمين والكلام عن المجرمين يوم القيامة، فسماها الله عز وجل سورة الحاقة، وافتتحها بقوله الحاقة. كلمة الحاقة من الإحاطة، لأنها تحيط بهم أو تحيق بهم، فسميت الحاقة، فهي اسم من أسماء يوم القيامة. وسميت كذلك الحاقة لأنه تتجلى فيها الحقائق، فالأشياء المستترة الخفية الغامضة تظهر أتم الظهور يوم القيامة. وسميت الحاقة كذلك لأنه يحكم فيها بالحق بين المسلمين وبين المجرمين. قال الله عز وجل الحاقة، وهذا مبتدأ، والمبتدأ يحتاج إلى خبر. ثم أتبعها الله عز وجل بقوله ما الحاقة؟ ما استفهامية، يعني الله عز وجل يسأل ويقول ما الحاقة، يعني هي عظيمة، فلم يذكر لها خبرا مباشرة، ولكن ذكر كلمة ما وهي للاستفهام مبتدأ، وكلمة الحق التي جاءت بعدها خبر لهذا المبتدأ، وهذه الجملة من المبتدأ والخبر هي الخبر لقوله تعالى الحق، فلم يبينها بأكثر من أنه عظمها وهولها، فقال الحاقة ما الحاقة. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلى الناس قدرا وشأنا: وما أدرك، يعني أنت مع علو قدرك لكنك لا تعلم يعني حقيقة هذا اليوم كما هو، يعني إلا إذا أعلمك الله عز وجل. فقال له وما أدرك، ثم استفهم للمرة الثانية قال ما الحاقة، يعني وما أدراك ما حقيقة الحاقة التي هي يوم القيامة. هذه الحاقة وهي الحق لابد أن يصدق بها الناس، لكن الناس انقسموا في شأنها إلى قسمين. القسم الأول صدقوا بالحق وآمنوا بها وهم المؤمنون، والقسم الثاني كذبوا بالحق وهم الكافرون. فبدأ الله عز وجل بأمم كذبت بيوم القيامة، فقال كذبت، وبدأ بقبيلة ثمود، قال كذبت ثمود وعاد، وبدأ بالقبيلتين لأنهما من قبائل العرب، فهم أقرب إلى قريش، أقرب من جهة القومية، فهؤلاء عرب وهؤلاء عرب، وأقرب من جهة المكان، فأقرب الأماكن إلى قريش قبيلة ثمود، ويليها قبيلة عاد. فقال كذبت ثمود وعاد بالقارعة، وسمى الحاقة باسم جديد، الاسم الأول الحاقة، وهنا لم يقل كذب الثمود بها، قال كذب الثمود وعاد بالقارعة، والقارعة هي الحاقة. وتعدد الأسماء لتعدد ما يحدث في يوم القيامة، فهي قارعة لأنها تقرع الأذان وتقرع يعني الأبدان بأهوالها وفضائعها. فقال كذب الثمود وعاد بالقارعة. ولما ذكر القبيلتين المكذبتين فصل في العذاب، فقال فأما ثمود، وبدأ بالقبيلة الأولى، قال فأما ثمود، والله عز وجل بدأ بها بهذه الصورة كذلك لأنه يتكلم عن الحق وهي يوم القيامة. وقبيلة ثمود طلبوا معجزة من نبيهم صالح، ما هي؟ الناقة. والناقة تدل لما بعثت من الصخرة ولما يعني قتلت بعد ذلك تدل على قضية البعث والنشور. فقال كذب الثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، والطاغية هي الصيحة التي وصلت إلى أعلى حد. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، صاح بهم جبريل عليه السلام. وترتب على هذه الصيحة أمران، الأمر الأول رجفة من جهة الأرض، والأمر الثاني صاعقة من جهة السماء. ولذلك عندما يتكلم الله عن ثمود يقول فأخذتهم الصيحة، ويقول فأخذتهم الصاعقة، ويقول فأخذتهم الرجفة. قال فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. ثم انتقل إلى القبيلة الثانية وقال وأما عاد فأهلكوا بريح، فأهلكوا بريح. والريح تفارق الرياح، في أن الرياح تكون للنعمة والريح تكون للنقمة. وهذه الريح ما وصفها؟ قال بريح صرصر. وكلمة صرصر من الكلمات في اللغة العربية التي تكرر فيها مقطع صوتي مرتين، صر صر. قال بريح صرصر، فهي تدل على عظم صوتها وقوته، وتدل على عظم البرد. فكلمة صر بمعنى البرد، وكلمة صر بمعنى عظم الصوت. فقال بريح صرصر. والريح تكون بأيدي الملائكة، ولها قدر ولها يعني انضباط، فلا تخرج إلا عندما يسخرها الملك بأمر الله عز وجل. يقول علي بن أبي طالب وابن عباس يعني المياه التي تنزل تكون بأيدي الملائكة خزانها، والريح التي تتحرك كذلك تكون بأيدي خزانها، ولم تخرج عن سيطرة خزانها إلا مرتين. المرة الأولى الطوفان الذي خرج على قوم نوح خرج عن السيطرة، والمرة الثانية الريح التي أرسلها الله عز وجل على قوم عاد خرجت عن السيطرة، فلم يأتي قبلها ولن يأتي بعدها مثلها. فقال فأهلكوا بريح إيش؟ وصف الريح الصرصر بأنها عاتية. كلمة عاتية يعني متمردة، يعني كأن الريح عندها معرفة وعندها إحساس، وتمردت على خزانها من الملائكة. الطوفان والريح عادوا خرجت عن سيطرة الملك الخزان، وهذا ما سنذكره الآن. قال بريح صرصار عاتية ومع عتوها قال سخرها. إذن هي خرجت عن سيطرة الملائكة لكنها لم تخرج عن سيطرة ربها، فهي مسخرة ومذللة ومطيعة لأمر الله عز وجل. ولذلك قال سخرها. والتسخير إما يكون للنعمة وإما يكون للنقمة. هنا قال سخرها إيش؟ كلمة عليهم تدل أنها للنقمة. قال سخرها عليهم، ثم صرح بالمدة التي سخرها فيه، كم؟ 7 ليال و8 أيام. بدأت ليلا أم بدأت نهارا؟ بدأت هو بدأ بالليل قال سبع ليال لكن قال ثمانية أيام استحالة يبدأ بالليل طالما أن عدد الأيام أكثر من عدد الليالي إذن هي بدأت نهارا وانتهت نهارا بدأت في صبيحة يوم الأربعاء وانتهت في مغرب يوم الأربعاء فاستمرت عليهم يعني أسبوعا ويوما فقال سخرها عليهم لماذا بدأ بالليالي ليبين فظاعة الأمر العذاب إذا جاء في الليل فالدنيا مظلمة ولا توجد أنوار ومع شدة الأصوات وشدة البرد فأين يذهبون فقال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام هل حدثت خلال هذه الفترة يعني فترة بمعنى انقطاع في الريح قال حسوما يعني الريح كانت متتالية في بردها وفي أصواتها ولم تفتر عليهم ولا يعني وقتا قليلا قال حسوما وكلمة حسوما جمع حسام ومن أسماء السيف في لغة العرب الحسام سمي يعني حساما لأنه يحسم ويقطع فهذه الريح كانت حاسمة كانت كأنها سيوف قواطع فقال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها يعني في هذه الريح وفي هذه الأيام والليالي فترى القوم فيها صرعى موتى جمع صريع كأنهم قال كأنهم أعجاز نخل وقوم عاد شبههم الله عز وجل بالنخل لعظم أبدانهم وكبر رؤوسهم ووفرة شعورهم فكانوا عمالقة ويشبهون بالنخل فقال كأنهم لم يقل نخلا قال كأنهم إيش أعجاز والعجز هو النخلة بدون رأسها لأنهم حفروا حفرا ووقفوا فيها لكي تحميهم من الرياح فقال الله عنها تنزع الناس ولما نزعتهم طاروا وارتطموا بالجبال فقطعت رؤوسهم فلما وقعوا على الأرض أصبحوا أجساما بدون رؤوس ولذلك قال كأنهم أعجاز نخل في سورة القمر قال كأنهم أعجاز نخل منقعر لأن في سورة القمر يتكلم عن اليوم الأول من هذه الأيام وهو يوم الأربعاء عندما جاءتهم الريح دخلت من جهة الرأس وخرجت من أدبارهم ومن أجوافهم تخرج بعض الأشياء فقال كأنهم أعجاز نخل منقعر لكن هنا لما قال سبع ليال وثمانية أيام حسوما قال فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية يعني لو نظرت ترى الجسم فارغا لأن كل ما فيه قد خرج قال كأنهم أعجاز نخل خاوية ولذلك استفهم وقال فهل ترى لهم يعني أي شخص عنده خبرة وعنده نفاذ رؤية ويعلم الأقوام قال فهل ترى لهم من باقية هل توجد أي باقية من قوم عاد ومن قوم ثمود فهل ترى لهم من باقية والإجابة لا يوجد إلا من نجاهم الله عز وجل نجى الله صالحا ومن آمن معه من قوم ثمود ونجى الله هودا ومن آمن معه لأن هذا الأمر يحصل بالاختيار والله عز وجل يعلم الكليات ويعلم الجزئيات فأهلك هؤلاء ونجى منهم الأنبياء وأتباعهم قال فهل ترى لهم من باقية الآن تكلمنا عن قبيلتين عربيتين نقلنا الله إلى أمم أخرى أعجمية فقال وجاء فرعون وقال وجاء فرعون ومن قبله وجاء فرعون ومن قبله لو قلنا من قبله زمانا ومن قبله من قبله مكانا يعني جاء جهة فرعون ومن جاء في نفس الجهة فمنهم قارون وهامان في هذه الجهة ومن قبله كذلك جاءت أمم فقال وجاء فرعون ومن قبله والأمم التي جاءت قبل فرعون أمم كثيرة والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمتنا توافي 70 أمة، يعني سبقتنا يعني 69 أمة. فأمة نوح هذه أمة، قوم عاد هذه أمة، ثمود هذه أمة. فقال وجاء فرعون ومن قبله، فضع فيها كل الأمم. قال وجاء فرعون ومن قبله، ثم خص منهم أمة. قال والمؤتفكات، والمؤتفكات هم قوم لوط، وذكرهم الله عز وجل لأنهم أتوا بمعصية لم يفعلها أحد قبلهم، وكذلك عذبوا بعذاب لم يحدث قبلهم ولا بعده. جمع الله عز وجل عليهم صنوفا من العذاب، فحمل جبريل قراهم وصعد بها إلى السحاب وقلب هذه القرى، وخسفت بها الأرض، وأتبعت بحجارة من سجيل، وأتبعت بعد ذلك بالبحر الميت. كل هذا جزاء على معاصيهم. قال وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، يعني بالخاطئة التي لا تساويها خاطئة في تاريخ البشرية. ثم قال الله عز وجل فعصوا رسول ربهم، يعني كل أمة جاءت تعصي رسولها الذي أرسل فيه. فعصوا رسول ربهم، فرعون ومن معه عصوا موسى وهارون، المؤتفكات عصت لوطا، كل قرية وكل أمة تعصي رسولها. فقال الله فأخذهم، يعني أخذهم الله عز وجل أخذة، وهذه الأخذة سماها أخذة واحدة لهوانها على الله، لكن بالنسبة للبشر قال رابية. رابية يعني شديدة، رابية مأخوذة من النمو والزيادة، يعني هي أخذة لكنها وصلت إلى أعلى درجات الأخذ بالنسبة للبشر. قال فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. وأولهم من هذه الأمم التي جاءت قبل فرعون، فرعون هذا أغرقه الله، وأول أمة استأصلها الله أغرقها الله، وهي قوم نوح. فقال الله إنا لما طغى الماء، وذكر الطغيان بالألف القائمة، وكلمة طغى في القرآن جاءت 8 مرات، كل مرة ترسم بالألف اللينة إلا في هذا الموضع، لأن هذا الموضع يبين الطغيان الحسي في ارتفاع الماء، يعني عندما ارتفع. قال إنا لما طغى الماء ماذا حدث؟ قال حملناكم، ولم يقل حملناهم، قال لأننا حملنا في أصلاب الآباء سام وحام ويافث أولاد نوح الذين قال الله فيهم وجعلنا ذريته هم الباقين. فقال حملناكم في إيش؟ جارية، وهي السفينة التي صنعها نوح عليه السلام، وسماها الله جارية لعظم جريها في الماء، بسم الله مجريها ومرساها، ولأنه في هذا الوقت لا توجد أي سفينة نجاها الله إلا هذه السفينة على هذا الماء. فقال حملناكم، يعني في أصلاب الآباء في الجارية. وأبقى الله عز وجل الجنس البشري، ولذلك كان نوح أبا البشر بعد الطوفان. قال لنجعلها لكم تذكرة، يعني النجاة على هذه السفينة، وكذلك لتبقى هذه السفينة باقية تذكرة وتعيها، تعيها أذن، ولم يقل آذان لقلة الذين وعوا مثل هذه القصص، فالمؤمنون قلة في الكفار. فقال وتعيها إيش؟ أذن واعية، تعيها يعني كأنها تحملها وتحفظها داخل وعاء، ووعاء الأذن هو القلب. فقال وتعيها يعني تدخلها الأذن إلى وعائها وهو القلب، وتعيها أذن واعية. هذه الأمم التي كذبت وأهلكها الله عز وجل. يتبقى الآن التهديد باليوم الآخر الذي بدأ الله به الكلام لما قال الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، متى تحدث؟ قال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. قال ابن عباس هي النفخة الأولى، وقال ابن عباس في رواية هي النفخة الثانية. فقوله فإذا نفخ في الصور تصدق على النفختين، فالنفخة الأولى نفخة واحدة، والنفخة الثانية كذلك نفخة واحدة. قال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. فلو جعلنا هذه النفخة هي النفخة الثانية نستفيد منها استفادة، وهي أن من أحداث اليوم الآخر ومنها الأحداث السفلية في الأرض والأحداث العلوية في السماء، يعني إن كانت تحدث مع النفخة الأولى فهي تستمر مع النفخة الثانية. وفائدتها أن الناس إذا قاموا بعد النفخة الثانية يرون بعض هذه الأحداث، فيرون الأرض عندما تندك مع الجبال، يرون السماء عندما تنشق. فهذه الأحداث تحدث مع النفخة الأولى وتستمر مع النفخة. فقال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. هذه النفخة يترتب عليها أمور في السفليات وأمور في العلويات. بدأ بالسفليات بالأرض لأنها من جهة البشر، فالتهديد بها أعظم. فقال وحملت الأرض، يعني المنبسطة وليست الكرية، قال وحملت الأرض والجبال، والجبال تطير من على الأرض ثم تعاد إلى الأرض في أماكن أخرى. فقال وحملت الأرض والجبال، فماذا حدث؟ فدكت، يعني لم تدك الجبال وحدها ولم تدك كذلك الأرض وحدها، دكت سويا الأرض مع الجبال. قال فدكت. وهذا الدك لو أردت أن تدك طريقا تحتاج إلى معدات، وتحتاج أن تعيد الدك مرة بعد مرة حتى تكون الأرض مستوية. لكن هنا قال فدكت دكة واحدة فقط، دكة واحدة جعلت الجبال مع علوها تستوي مع الأرض مع انبساطها، فأصبحت أرضا مستوية. قال فدكت دكة واحدة. فيومئذ، يعني يومئذ تدك الأرض وتدك الجبال، قال فيومئذ وقعت الواقعة، يعني قامت الساعة. وسماها الله واقعة كأنها تسقط من الأعلى إلى الأسفل، لأن الشيء الذي يقع لا شيء يوقفه، فقال يومئذ وقعت الواقعة. فسميت الساعة في هذه الصورة بالحقة، وسميت بالقارعة، وسميت بالواقعة. فقال فيومئذ وقعت الواقعة. ولما ذكر ما يحدث في السفليات أتبعها بما يحدث في جهة العلو، فقال وانشقت السماء. انشقت السماء وهي قوية، قال وهي يومئذ، وهي يعني ضعيفة من خوفها من الله عز وجل ومن أحداث يوم القيامة. قال وانشقت السماء فهي يومئذ وهي. كم عدد السماوات؟ سبعة. فقوله وانشقت السماء يعني هذا البناء انشق، فليس المقصود البناء الأول، مقصود السماوات الإيش؟ سبع. وهذه السماوات فيها عمار وهم الملائكة، فإذا انشقت السماء فهذا إذان للملائكة بأن ينزلوا من السماوات إلى الأرض. فقال وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وطبيعة الملوك في الدنيا يعني إذا أرادوا إرهاب الناس يأتون بجنودهم، ولله المثل الأعلى، فالملك يرسل الملائكة. فقال والملك على أرجائها، على أرجائها يعني على أماكن السماء التي تبقت بعد الانشقاق، تقف عليها الملائكة تستعد للنزول. وكذلك والملك على أرجائها يعني على أطراف الأرض، لأنهم يحيطون بالبشر هيئة الصياد بالفريسة، يحيطون بالبشر والجن والحيوانات. فقال والملك على أرجائها، يحيطون في سبع دوائر بالبشر والجن الموجودين على أرض المحشر. طالما أن السماء ذهبت وأن الأرض تغيرت وأن البشر والجن خرجوا على هذه الأرض وأن الملك قد أرسل الجنود، فسينزل الملك بنفسه نزولا يليق بجلاله ليس كمثله شيء، وينزل يوم القيامة. فنرى في هذا اليوم بعد أن تنشق السماء ترى عرش الله عز وجل. فقال ويحمل عرش ربك. وطبعا لما تذكر ملك وتذكر الملك سبحانه وتعالى وتذكر عرش الله، كل هذا يدخل التهديد في النفس، ف فأتبعها الله بقوله عرش ربك. كلمة ربك فيها تلطف بالنبي صلى الله عليه وسلم وبيان أن أمته أمة مرحومة حتى في هذا اليوم. قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قيل أشخاص وقيل صفوف وقيل هم الآن أربعة ويوم القيامة يكونون ثمانية. قال ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية فوقهم يومئذ ثمانية. تخيل أرض لا يوجد فيها جبال ولا يوجد فيها أنفاق ولا أودية ولا أنهار ولا بحار، وتخيل الجميع يقفون في هذا الموقف. فقال الله عز وجل يومئذ تعرضون، فذكر أمرين، ذكر العرض وسيتبع العرض بعدها بالحساب. فقال يومئذ تعرضون، والعرض للجميع للمحسن وللمسيء. قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا من الأبدان ولا من الأعمال. فالأبدان لا يوجد جبل تختبئ خلفه ولا بناء تدخل فيه ولن تختبئ خلف أحد. فقال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وكذلك الأعمال كلها ظاهرة لله عز وجل وظاهرة للملائكة، وستأتي الكتب مكتوب فيها كل شيء. فقال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ولما ذكر العرض أتبعه بالحساب بعد العرض، فقال فأما من أوتي كتابه بيمينه، والناس ينقسمون إلى قسمين كما قلنا محسن ومسيء. فالمحسن من أين سيأخذ الكتاب؟ باليمين. وأين الكتاب الآن؟ أين الكتاب الآن؟ إن كنت حيا فالكتاب معك، الكتاب معك. وإن جاءك الموت فإن ملك الموت يتلقى الروح ويتلقى الكتاب. وأين يوضع الكتاب؟ إن كنت مؤمنا فالكتاب يوضع في عليين، إن كتاب الأبرار لفي عليين، وهي جنة المأوى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. فالكتاب يوضع فيها والروح توضع فيها، وفي القبر يفتح لك باب جهة الجنة فتنتقل هذه الروح بين القبر وبين الجنة. وأما إن كان كافرا منافقا فأين سيكون الكتاب بعدما يأخذه الملك؟ إن كتاب الفجار لفي سجين، سجن في الأرض السابعة. وهذا السجن له اتصال بنار جهنم وله اتصال كذلك بالقبر، فيكون الكتاب والروح في سجين. ويوم القيامة بعدما يعيد الله عز وجل الأرواح إلى الأجساد تؤتى بالكتب من عليين ومن سجين وتعطى لأصحابها، فينقسم الناس إلى قسمين. فأما من أوتي كتابه بيمينه، من جهة الأمام ولا الخلف؟ من جهة الأمام. والثاني بشماله من وراء ظهره. قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول، طبعا عندما يقرأ الكتاب، والكتاب طالما أنه أخذه بيمينه إذن فيه حسنات، وهذه الحسنات كذلك صاحبها قد وقع في سيئات. فالكتاب تظهر فيه الحسنات ويكون في باطنه السيئات. وهذا الشخص لابد أن يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره، وإذا قرأ ما فيه وانتهى من قراءته يخبره الله عز وجل بأن السيئات قد محيت فيتبقى فيه حسنات. فقال فأما من أوتي كتابه بيمينه ماذا يقول؟ كلمة هاؤم يعني خذوا، يقول لمن خذوا؟ لمن في أرض المحشر، ملائكة وجن وإنس. من فرحته قال باسم الفعل الأمر هاؤم يعني خذوا، وكلمة هذه ينادي بها أي شخص، هاؤم اقرأوا كتابية، قرأه بنفسه ويريد أن يطلع الجميع على ما في الكتاب. ثم قال إني ظننت، إني، والظن هذا أقل من اليقين، وهذا فيه بيان رحمة الله عز وجل أنه يقبل حتى يعني في درجات اليقين الأقل منها، وهو غلبة الظن أن الإنسان عنده غلب الظن وهو أقل الدرجات في أنه هناك يوم قيامة وكذا، فهذا من رحمة الله عز وجل. فقال إني ظننت، يعني تيقنت بأقل درجات اليقين، وهم درجات. قال إني ظننت أني ملاق حسابية. والحساب الذي لقاه الآن الحساب اليسير، والحساب اليسير أن يقرأ ما فعله ولا يناقش فيه ويغفره الله عز وجل له. فقال إني ظننت أني ملاق حسابية، ولما بين الله عز وجل ذلك بين جزاءه يوم القيامة، فقال فهو في عيشة راضية. كلمة العيشة، من الراضي؟ العيشة ولا الشخص الذي يكون داخل هذه العيشة؟ الشخص، الأصل الشخص، لكن جعل الله العيشة نفسها راضية، يعني كأنها لو كان لها عقل وتكلمت تقول ليس في الإمكان أكثر من مكان، يعني أنا وصلت إلى أعلى درجات الفرح والسرور. قال فهو في عيشة راضية. نريد أن نعرف ما شكل العيشة الراضية. قال في جنة، والجنة مليئة بالبساتين والأشجار، وأفضلها أن تكون عالية في أدوار عليا. قال في جنة عالية، وطالما أنه في أدوار عليا إذن الأشجار ستكون بعيدة عنه، فبين أنه على خلاف ذلك. فقال قطوفها دانية، يعني قطوف الجنة مع اتساعها، ملك الإنسان حوالي 1000 سنة داخل الجنة، قطوف ما في الجنة يدنو منه، يدنو منه إن كان راكبا أو ماشيا أو واقفا أو جالسا أو مضجعا سواء، يعني يدنو منه حتى يلتقط ما فيه. قال في جنة عالية قطوفها دانية. طالما جنة وفيها قطوف، لا تخرج القطوف بدون الإيش؟ بدون الماء. ولذلك يقال له بعدها كلوا و... لم يتقدم الكلام عن الشرب وعن الأنهار، لكن علمنا طالما أن هناك جنة وفيها قطوف إذن هناك أنهار وفي أنواع من المشارب، فيقال لهم كلوا واشربوا، كلوا واشربوا. الآن كان بيتكلم عن شخص ولا بيتكلم عن أشخاص؟ لما قال فأما من أوتي، بيتكلم عن شخص، يعني كل شخص سيأخذ مكافأته على حدة، لكن سيشترك فيها الجميع بعد ذلك. ولذلك قال كلوا واشربوا إيش؟ هنيئا، يعني كلوا أكلا هنيئا واشربوا شربا، لأن أكل الدنيا وشرب الدنيا يسبقه منغصات ويتبعه منغصات، يسبقه طلب ومال وشراء وإعداد وإنضاج، ويتبعه مغص واحتياج إلى الخلاء، ففيه منغصات قبل ومنغصات بعد. أما الآخرة قال كلوا أكلا هنيئا واشربوا شربا هنيئا. وكذلك ليخالف بين جنتهم وبين جنة الأبوين، عندما دخل الأبوان في الجنة قال لهما كلوا واشربوا، وقال لا تقرب هذه، لكن يوم القيامة في الجنة لا يوجد استثناء، لا يوجد شجرة أنت منهي عن الأكل منها أو شيء أنت منهي عن الشرب منه. قال كلوا واشربوا هنيئا، ثم ذكر السبب فقال بما أسلفتم في الأيام الخالية. بما أسلفتم في الأيام الخالية، وهي أيام الدنيا لياليها وأيامها، من خوف ورجاء وحب لله عز وجل وفعل طاعات وترك منكرات. قال بما أسلفتم في الأيام الخالية. انظروا لهذا الشخص الذي أخذ الكتاب بيمينه، قال هاء مقرأ إيش؟ ماذا تسمى الهاء الموجودة في كلمة كتابي؟ هاء السكت. تخيلوا الفرحان، الفرحان مع عظم هذا اليوم تنقطع أنفاسه، فيقول هاء مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، وهو في غاية الفرح تنقطع أنفاسه. فما بالك بالمسيء الذي يأخذ الكتاب بشماله من وراء ظهره. فقال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. يتمنى أمنيتين. الأمنية الأولى يقول يا ليتني لم أوت كتابيه، يعني كنت ناسيا ما فعلت في الدنيا، فلما اطلع على الكتاب وجد كل أعماله مسطرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فقال يا ليتني لم أوت كتابيه. والأمنية الثانية قال ولم أدري ما حسابي، لأنه لما قرأ الكتاب قرأ الكتاب بالسيئات وعلم جزاء هذه السيئات، فقال يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية. ثم قال يا ليتها كانت القاضية، يعني في هذا اليوم يتمنون الموت، قال يا ليتها كانت، يعني كانت القاضية في الدنيا وهي الموت، ولا صحوة منها ولا بعث منها كما كنت أظن في الدنيا، يا ليتها كانت القاضية. ثم علل ذلك بأمرين، قال ما أغنى عني مالية، وكان يظن أن ماله في الدنيا سيدفع عنه يوم القيامة، هذا الظن الأول. والظن الثاني كان يظن أن سلطانه في الدنيا وهو مرتب على ماله سيدفع عنه، فقال ما أغنى عني مالية هلك عني، يبقى لن يغني عنه لا المال ولا السلطان، وهلك المال وهلك السلطان، هلك عني سلطاني. فيقول الله عز وجل للملائكة ملائكة العذاب خذوه، فيؤخذ هذا الشخص المسيء، قال خذوه فغلوه، غلوه يعني اربطوا يديه مع رقبته مع رجليه من جهة الظهر، تربط اليدين مع الرقبة مع الرأس مع الرجلين من الظهر، قال خذوه فغلوه. ولماذا يغل؟ هل يخافون أن يفر منهم في هذا اليوم ولا يدخل النار؟ هو يغل لأن الإنسان إذا عوقب في الدنيا بالنار أو دخل في نار الدنيا فإنه يتحاشى العذاب عن الأماكن الحساسة بيديه ورجليه، لكن في هذا اليوم عندما يربط فلا يستطيع أن يتقي النار إلا بوجهه وبطنه وفرجه والأشياء التي عصى الله عز وجل بها، فقال خذوه فغلوه. وبعد هذا الغل وهو الذي يوضع على الرقبة وعلى اليدين وعلى الرجلين، قال ثم الجحيم صلوه. والصلي هو الشواء، يعني يقلب داخل النار، قال ثم الجحيم صلوه. فهذا عذاب للقلب بعدم الإيمان، وعذاب للقالب وهو البدن بعدم الأعمال، قال ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة، وهذه السلسلة يعني بين عظمها، فقال ذرعها يعني طولا وعرضا 70 ذراعا، وسبعون ذراعا قد تكون على الحقيقة وقد تكون على المبالغة، هذه السلسلة تلف على بدنه، قال ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. كلمة فاسلكوه يعني عندما تدخل الخيط داخل فتحة الإبرة، معنى اسلكوه بمعنى أن يكون الشيء هذا ضيقا جدا عليه، فهذه السلسلة تلف على الرقبة وعلى البدن، قال ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، اسلكوه كما تدخل السلك داخل الإبرة، قال فاسلكوه. لماذا فعل به ذلك؟ بيّن الله الأسباب وجمعها في سببين، سبب الأول سبب في معاملته مع الله في جانب الاعتقاد، والسبب الثاني في معاملته مع الناس في باب الأعمال والأخلاق. أما السبب الأول فقال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، لا يؤمن بعظمة الله ولا يؤمن بالله ويشرك مع الله عز وجل غيره، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. والسبب الثاني قال ولا يحض على طعام المسكين، ولم يقل ولا يطعم المسكين، لا يحض، فهو من باب أولى لا يطعم. طب لماذا لا يحض غيره على الإطعام؟ لا يطعم لأنه بخيل، لكن لماذا لا يحض غيره؟ يبخل هو ويأمر غيره أن يطعم المسكين، هو لا يحض على طعام المسكين لأمرين. الأمر الأول، إذا كان الشخص الذي سيحضه على الإطعام غنيا في نفس درجته، فيقول إن أرسلت له اليوم مسكينا يطعمه سيرسل لي غدا مسكينا أطعمه، لأن الدنيا سلف ودين، فإن حضرت شخصا على الإطعام سيحضني على الإطعام في اليوم التالي. وإن كان هذا الشخص أغنى منه فيقول أبقيه لنفسي لعلي أنا أحتاج هذا المال لنفسي فلا أرسل له غيري. فقال ولا يحض على طعام المسكين. انظروا إلى هاتين يعني الرذيلتين، الأولى مع الله والثانية مع الخلق، وضع بينها كل أنواع وكل صنوف المعاصي والآثام. فما النتيجة؟ قال فليس له اليوم زمن، ها هنا مكان. أما الزمان فهو زمان ما بعد يوم القيامة، عندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يوم القيامة وما يتبعه. قال فليس له اليوم. ثم قال ها هنا. ها هنا أين؟ في يوم في في في في جهنم داخل النار. فليس له اليوم ها هنا حميم، لن يجد حميما يعني يكون مهموما لأجله أو يحاول الدفاع عنه، فليس له اليوم ها هنا حميم. والأمر الثاني قال ولا طعام، ليس له طعام. ثم استثنى قائلا إلا من غسلين، والغسلين هو غسالة أهل النار، يعني ما يتساقط من أعضائهم من صديد وقيح ودم هذا الذي يأكله. وهذا يدل على أن فوقه أناس يعذبون، فالذي يعذب في الأعلى يتساقط من بدنه الغسلين، والذي يكون أسفل منه يأكل منه. فقال ولا طعام إلا من غسلين، فاستثنى من أنواع الأطعمة الغسلين. ثم استثنى من أنواع الآكلين، قال لا يأكله إلا الخاطئون، وجعل الاستثناء مفرغا يعني لم يذكر أحدا، لا يعني يأكله الخاطئون فقط. وهناك فرق بين الخاطئين والمخطئين. المخطئ هو يريد الإصابة لكنه أخطأ، فهذا الله عز وجل يغفر له، لكن هذا خاطئ وليس مخطئ. قال لا يأكله إلا الخاطئون. تبين الآن أن الله عز وجل كما ذكر في سورة القلم لا يسوي بين المسلمين والمجرمين، فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. ثم أقسم الله عز وجل، يعني بعدما اتضح الفرق مع ذلك الله عز وجل أقسم له، لكن أقسم لهم بقسم منفي. قال لهم فلا أقسم، فلا أقسم يعني أنا لا أحتاج إلى القسم، ومع ذلك أقسم رحمة بكم لاحتياجكم أنتم إليه. قال لهم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فأقسم الله بكل شيء، بكل شيء يرى وبكل شيء لا يرى. فلا أقسم بما تبصرون، كل شيء تراه في هذه الدنيا، وما لا تبصرون كل شيء يغيب عنك في الدنيا وفي الآخرة. فأقسم الله بعالم الشهادة وأقسم الله بعالم الغيب. قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. جواب القسم، هذا القسم قسم عظيم لأنه عم كل شيء. وجوابه قال إنه لقول رسول كريم. من الرسول الكريم؟ طيب في سورة أخرى قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. من هو؟ جبريل. وهنا إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول الشاعر؟ من هو؟ والقرآن قول من أصلا؟ قول الله. والله عز وجل لما قاله نقله عنه فهو قول رسول كريم لأنه نقله، ونقله عنه محمد صلى الله عليه وسلم فهو قوله. فقال إنه لقول رسول كريم. كريم يعني عنده الصفات الحميدة كلها وليست عنده الصفات الذميمة. إنه لقول رسول كريم، فهذا هو الذي أخذ الرسالة عن الله عز وجل وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نفى عنه ثلاثة أشياء. الأمر الأول قال وما هو بقول شاعر، والأمر الثاني قال ولا بقول كاهن، والأمر الثالث قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل. يعني هو لا هو قول شاعر ولا قول كاهن ولا قول كذاب. طيب يتبقى واحدة إن هو يكون قول لمن؟ مجنون. مجنون الصورة السابقة نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وفي آخرها قال وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه. فنفى عنه الجنون في الصورة السابقة، وهنا نفى أن يكون هذا القرآن شعرا أو يكون كهانة. إيش الفرق بين الشعر والكهانة؟ الشعر كلام موزون وله قافية، والكهانة كلام نثر وفيه سجع. طيب الكهانة فيها ادعاء للغيب، الشعر منه الصدق والكذب، والكهانة كذلك فيها الصدق والكذب. وهذا القرآن لا يساوي الشعر لا في الوزن ولا القافية ولا في مسألة الصدق والكذب، هو كله صدق، ولا يساوي الكهانة في مسألة السجع وتكلف الأسجاع، ولا كذلك في نقل المغيبات عن الشياطين. إذن هذا القرآن منفرد لأنه كلام رب العالمين. فقال الله وما هو بقول شاعر. وقضية الشعر هذه واضحة عند الشعراء، يعلمها العلماء منهم. فقال قليلا ما، والمقصود بالإيمان هنا الإيمان الاصطلاحي وليس الإيمان الشرعي، يعني قليلا ما تصدقون. ثم قال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. لو قاسوا يعني هذا الكلام عقلاؤهم ووضعوا هذا الكلام في كفة ومع الشعر سيتضح الفرق، ولو وضعوه مع الكهانة سيتضح الفرق. قال قليلا ما تؤمنون قليلا ما تذكرون. إذن ما حقيقته؟ تنزيل من رب العالمين. وكلمة تنزيل لأنه لم ينزل جملة واحدة، نزل منجما، تنزيل من رب العالمين. يتبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن أن يكون وجد كتابا وقرأ هذا الكتاب وترجم ما فيه إلى لغة العرب، فقال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل. لو زاد حرفا في القرآن أو أنقص حرفا أو غير حكما، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ماذا سيفعل الله عز وجل به؟ قال لأخذنا منه باليمين. لأخذنا منه باليمين، هل يمين الشخص ولا يمين الرب؟ لها معنيان. لأخذنا منه باليمين يعني الله عز وجل يؤخذه بأي؟ باليمين، وكلتا يدي الله عز وجل يمين، يعني معناها لأخذنا منه بالقوة، يعامله بالقوة. وكان يعني الملوك إذا أرادوا أن يعاقبوا شيء شخصا ويرحموه يأخذونه باليسار، يأخذونه بيده الشمال. لماذا؟ يعني يأتي من سيأخذه يمسكه من يده اليسار، فإذا أمسكه من يده اليسار يعطيه ظهره، فإذا أعطاه ظهره ضربه بالسيف على قفاه، فإذا ضرب بالسيف على القفا قفا عريض والضربة تكون واضحة فيه فيقتله من ضربة واحدة. وإن أرادوا تعذيب من يريدون قتله يأخذونه باليمين، فإذا أخذ باليمين سيكون السياف ينظر إليه من جهة الأمام، وإذا ضربه من جهة الأمام قد تأتي الضربة على أنفه أو على فمه أو على ذقنه، فيحتاج إلى ضربة وضربتين وثلاثة فيكون فيه تنكيل زائد. ولذلك قال الله عز وجل لأخذنا منه باليمين. ثم قال ثم لقطعنا منه الوتين. والقلب بيخرج منه شريان يسمى الأورطي، وهذا الشريان ينتشر داخل الجسد، يعني الشرايين الموجودة في الجسد كأنها أنهار، والنهر الرئيس الذي يعني يصب فيها هو الأورطي. هذا الشريان ينتشر داخل البدن، فخروجه من القلب يسمى الوتين، وإذا جاء في صفحة العنق يسمى بالوريد، وإذا جاء في الرجل يسمى بالأكحل، وإذا جاء في الظهر يسمى بالأبهر. فأعظم مكان فيه يعني كأنك بتشيل الفيشة من أصلها. قال ثم لقطعنا منه الوتين، يعني يقطع هذا العرق الذي يسمى بالوتين لمتانته ولأن قوام الإنسان عليه لقطع من النبي صلى الله عليه وسلم لو تقول على الله بعض الأقاويل. فهل أخذه الله باليمين؟ هل قطع منه الوتين؟ إذن هو لم يتقول على الله عز وجل ولو بعض الأقاويل. قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ثم قال لكفار قريش فما منكم من أحد عنه، مفروض يقول حاجزا، لكن هنا قال فما منكم من أحد عنه حاجزين، لأن واحد فقط لن يستطيع أن يقف أمام هذه القوة، لكن ممكن مجموعين جماعة. فقال فما منكم من أحد عنه حاجزين، يعني لن تستطيع أن تحجزوا عنه العذاب لو تقول على الله عز وجل بعض الأقاويل. فبان أن القرآن هذا كلام الله، وبان أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول كريم لم يعني يؤلف فيه شيئا، ولم يشبه هذا القرآن الشعر ولا الكهانة، فما حقيقته؟ وهنا قال تنزيل من رب من؟ لكن العالمين هؤلاء سينقسمون إلى قسمين، منهم من يتقي ومنهم من يكفر. فمن اتقى؟ قال وإنه لتذكرة للمتقين، يعني من هؤلاء العالمين. والقسم الآخر الله يعلمه، قال وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. ماذا سيكون على المكذبين؟ قال وإنه لحسرة على الكافرين. إذن هو بشرى للمؤمنين وشفاء ودواء، وإنه لحسرة على كافرين. ثم قال وإنه لحق اليقين. والصورة اسمها صورة الإيش؟ الحق من الحق. وهنا قال وإنه، يعني الجزاء يوم القيامة حق، وإنه لحق. وكذلك هذا القرآن إيش؟ حق. وقال حق اليقين، والحق هو اليقين، واليقين هو الحق، كأنه يقول وإنه لحق الحق، وإنه ليقين اليقين. فأكد الجملة بإن، وأكد الجملة باللام، وأكد الجملة بإضافة المرادف إلى مرادفه، وإنه لحق الحق أو وإنه ليقين اليقين. ومع ذلك لم يؤمنوا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم فسبح باسم ربك العظيم. جزاكم الله خير.